فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. آمين. اللهم اجعلنا منهم وآتنا أجرا عظيما يا رب العالمين. هذه الصفحة التي قرأناها يعني ما أجد فيها أشياء كثيرة تحتاج إلى تنبيه، فقط أنبه مثلا بعض إخواننا الذين لم يدرسوا ولم يتعمقوا في علم النحو، يعني من مشهور علم النحو أن بعد إلا يكون مستثنى بإلا منصوب، ليس دائما أيها الإخوة. إن كان مثلا عندنا الآية الكريمة ما فعلوه إلا قليل منهم، فهنا إلا مسبوق بنفي، ما فعلوه إلا، فإن كان الاستثناء مسبوق بنفي يصح أن تكون إلا هنا أداة استثناء فيأتي ما بعدها منصوب إلا قليلا، ويصح أن يكون إلا هنا أداة حصر وما بعدها يأتي بحسب موقعه من الجملة، فعلوه إلا قليل، يعني قليل بدل من فعلوا، من الواو في فعلوه بدل من الفاعل، فعلوه قليل منهم، فصارت قليل بدل من الواو التي هي فاعل في فعل فعلوه، فهنا تكون إلا أداة حصر. إذن ما نستغرب إن رأينا إلا قليل، فهذا صحيح لغة، لأن إلا هنا ليست أداة استثناء بل هي أداة حصر لأنها مسبوقة بنفي، وهو قوله تعالى ما فعلوه. هذا ننبه عليه. لاحظوا بارك الله فيكم الآيات الأخيرة، وإن لم يكن وإن منكم لم يبطئ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هذه الآيات مقاطعها طويلة، فإن ضاق نفس أحدنا على أي كلمة وليس عليها وقف يقف إن ضاق نفسه، لكن ما يبدأ مما بعدها يعود فيصل الكلام بعضه ببعض كما فعلنا نحن الآن. أيضا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الآية طويلة وما فيها وقف، المهم أينما تعبت يا أخي أينما ضاق نفسك قف، ولكن عد إلى الوراء كلمة كلمتين أحيانا أكثر حتى تربط الكلام بعضه ببعض وتبدأ بجمل متكاملة، فليراعى ذلك في هذه الآيات الطوال. هذا ما يتعلق بصفحتنا لهذا اليوم، وسنفتح إن شاء الله باب الاتصالات لمن أراد أن يعرض تلاوته في آخر هذه الحلقة من هذه الصفحة، فحياكم الله في ذلك الحين، أهلا وسهلا. أما بالنسبة للمادة العلمية التي علينا، فكنا في المرة الماضية في بصدد شرح قول الإمام الطيبي في مقدمة منظومته المفيد في التجويد، وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيدي فليتفهمنه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن. وبعد قد نظمت في التجويد، فلما تكلم ناظم عن التجويد بينا ما هو التجويد لغة واصطلاحا وما حكمه، وفصلنا في الموضوع جدا وفرقنا بين الحالات وأشبعناها بحثا. أيضا مما يتعلق بالتجويد وهو الذي وقفنا عنده في آخر الحلقة الماضية، أيضا يتعلق بهذا الأمر تحسين التلاوة، يعني استعمال المقامات الموسيقية أو المقامات الصوتية، بعض الإخوة يحلو لهم أن يسميها المقامات الصوتية مع أنها هي مقامات موسيقية في تلاوة القرآن الكريم، ما حكم ذلك وهل ذلك مسنون وهل ذلك مندوب إليه، وكثر الكلام في السنوات الأخيرة عن هذا الموضوع، وكنا توسعنا في هذا الأمر لما شرحنا منظومة المقدمة، ونعيده هنا من أجل مناسبة الموضوع لهذا المقام بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى، أنزله دستورا للبشرية، أنزله خاتمة الرسالات، فيه أفعال المكلفين أجمعين افعل ولا تفعل، كلام الله سبحانه وتعالى خالق الأكوان، أمرنا أن نقرأه ونتدبره ونعمل بما فيه، نقرأه نتدبره نعمل بما فيه، لكن أيضا أمرنا أن نحسن الصوت عند تلاوته بقدر ما آتانا الله عز وجل من حسن صوت. الله عز وجل لما وزع الأصوات على عبيده أو على عباده لم يوزعها بنسبة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني بمعنى أتاه الله من الصوت الحسن ما لم يؤتي مثلا كثير من الصحابة الآخرين، أبو موسى الأشعري أكرمه الله بهذه المزية. إذن كل منا يحسن صوته في تلاوة القرآن العظيم بقدر ما يستطيع، وبقدر ما يعني يجعل سامع هذا الكلام يميل قلبه إلى هذا الكلام المتلو، إلى كلام الله عز وجل، حتى إن مال قلبه إلى الصوت تعلقت روحه ونفسه بالمعاني فتدبر الكلام الذي أنزله الله. إذن حسن الصوت وسيلة لاصطياد القلوب إلى كلام الله عز وجل، ليس مقصودا بذاته، ليس مقصود الطرب، الطرب هنا وسيلة وليست غاية. القرآن مخدوم وحسن الصوت خادم، وليس القرآن خادم وحسن الصوت مخدوم. لكن مع مرور الأزمنة ودخول غير العربي في الإسلام بدأ يدخل على المسلمين علوم أخرى، من جملة ما دخل عليهم علم الموسيقى العجمي. علم الموسيقى علم عند العجم موجود في بلاد فارس وغيرها، وله حركات وسكنات وأزمنة. خلاصة هذا العلم حتى نقربه، هو علم يتعلق بالصوت، بالصوت من حيث ارتفاع طبقات الصوت وانخفاضه، ومن حيث طول وقصر فترة تلك الأصوات. لذلك هذا العلم علم الموسيقى قسمت فيه الأصوات إلى درجات، يعني في يبدأون من طبقة صوتية خشنة منخفضة، أعلى بقليل وأعلى بقليل وأعلى بقليل وأعلى بقليل، يؤلفونها إلى 7 درجات، وهي المعروفة لمن كان منكم درس هذا، بيسموها دو ري مي فا صول لا سي. 7 حروف، الموسيقى لغة تتألف من 7 حروف، دو ري مي فا صول لا سي. يبدأون كما ذكرت بطبقة خشنة وينتهون بطبقة حادة مرتفعة، يعني هكذا نقولها حتى دو ري مي فا صول لا سي، هكذا ينتهون بالطبقات الحادة. هذا من حيث الأصوات. لكن حناجر البشر ليست واحدة، فليس كل الناس يستطيعون أن يأتوا ب الطبقات الحادة العلوية هذه. لا، مثلا عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه، سبحان من أعطاه، يعني يستطيع أن يحلق بهذه الطبقات التي فيها حدة في الصوت. سيد نقشبندي الله يغفر له ويرحمه ويجعله في عليين، ما شاء الله، سبحان من أعطاه، يعني يصل إلى طبقات مهولة هائلة جدا لما يرفع صوته جدا دون أن تشعر بأن هناك يعني إزعاج أو أن هناك تكلف. يأتي بعض إخواننا هدانا والله وإياهم ممن لم يؤتهم الله عز وجل تلك الطبقات، القدرة على تلك الطبقات العالية، يريد أن يقلد أصحاب الطبقات العالية. يا أخي، هذا المجال بسموه المجال الصوتي، مجالك الذي وهبك الله إياه منخفض إلى هنا، تريد أن تحاكي من آتاه الله المجالات العالية الواسعة الصوتية، ما تستطيع. سيؤدي هذا إلى أن يعني ينبح الصوت ويعني يتعب القارئ ويتعب السامع أيضا، يتعب القارئ ويتعب السامع، ويدخل القارئ في دائرة التكلف والتنطع، ويعني بصير شيء مذموم. لذلك كم وكم ينهى الأئمة عن المبالغة في التطريب، هذا يسمى التطريب. هذه الحروف 7 حروف الموسيقى دو ري مي فا صول لا سي يأتون فيؤلفون منها، من المرتفع والمنخفض من الأصوات، يؤلفون فيك تسميها كلمة موسيقية من الحروف، كما نؤلف نحن الكلمة من الحروف. نقول مثلا كتاب، كلمة كتاب متألفة من كاف تاء ألف باء، من 4 حروف. كذلك هم يأتون إلى دو ري مي فا صول لا سي هذه 7 فيؤلفون منها كلمة موسيقية، ويؤلفون كلمة أخرى وكلمة أخرى، فيصير عندنا جملة موسيقية. كما أننا نقول كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا، أو هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، ألفنا جملة، ألفناها من كلمات، والكلمة مؤلفة من حروف. كذلك هم يؤلفون كلمة موسيقية من الدوريمي هذه 7، ويؤلفون من الكلمات جملة موسيقية، ثم يؤلفون من مجموعة جمل يؤلفون ما يسمى باللحن. اللحن الموسيقي أو الطويل هذا هو عبارة عن مجموع جمل موسيقية، والجمل عبارة عن كلمات موسيقية، والكلمات عبارة عن حروف اللي هي السبعة هذه التي هي. ما ميزة هذه الجمل؟ ميزتها أنها طويلة ممطوطة، لأن لها علاقة بأمرين أرجو أن تنتبهوا، لها علاقة بالطبقات الصوتية الارتفاع والانخفاض، ولها علاقة بالأزمنة. الأزمنة في علم الموسيقى منضبطة جدا، منضبطة جدا. لذلك يعني نشاهد أحيانا بعض الذين يعزفون على هذا يمكن اسمه الكمان والله أعلم فيما أذكر، يعني تجد مثلا 10 عازفين يرتفعون وينخفضون مع بعض، لأنهم أمامهم ما يسمى بالنوتة اللي هي يعني مثل خريطة، خريطة عليها العلامات الموسيقية، فيقرؤون بأعينهم وبأيديهم تحاكي المكتوب بالنوتة، فيتجدهم جميعا يصعدون ويهبطون. فإذا الأمور الزمنية في الموسيقى منضبطة تمام الانضباط. طيب نحن بقراءة القرآن الكريم ما علاقتنا بهذا الأمر؟ نحن عندنا أمرنا أن نقرأ القرآن الكريم بالسماحة، أمرنا أن نقرأ القرآن الكريم ونحسنه بما آتانا الله عز وجل من أصوات، وأمرنا أن نمد المدود كما تلقيناها عن أشياخنا، أن نغن الغنن. نحن عندنا في تلاوة القرآن أيها الإخوة عندنا مكانان للتطويل. المكان الأول هو المدود وهو منضبط بأزمنة، والمكان الثاني هو الغنن، غنة الميم وغنة النون، وهو منضبط بأزمنة. يعني لما نقول من الجنة والناس هكذا يجب أن تكون، لا تكون أقصر من الجنة والناس، هذا قصير. من الجنة والناس هذا طويل، هذا مرفوض وهذا مرفوض، التطويل الزائد مرفوض، التقصير الزائد مرفوض. مقادير مضبوطة متلقاة من أشياخنا جيلا عن جيل، مضبوطة في كتب الأئمة مقاديرها، وأن كذا أطول من كذا، وأن كذا يتناسب مع سرعة القارئ. من الجنة والناس وامرأته حمالة الحطب، حما وبس، ما نزيد عن هذا المقدار. إذن نحن عندنا أزمنة ملتزمون بها في تلاوة القرآن الكريم، كذلك هم في الموسيقى عندهم أزمنة يلتزمون بها. فالجمل اللحنية الله يسلمكم، الجمل اللحنية تكون طويلة. يعني مثلا والجمل الكلامية التي الكلام الذي أتكلمه تكون قصيرة. مثال أنا أضربه كثيرا في دروسي من الإنشاد، لما نأتي بجملة كلامية فنقول طلع البدر علينا، طلع، انظروا كم ستستغرق من الزمن، طلع البدر علينا، انتهى، طلع البدر علينا، لها زمن وليكن بهذا الحجم مثلا، هذا الطول. لكن لما نأتي إلى الجملة الموسيقية، الجملة الموسيقية طويلة بهذا الحجم، فحتى نملأ هذا الفراغ الموسيقي بالجملة الكلامية ما الحل؟ الحل أن نمسك الجملة الكلامية ونمطها، نطولها حتى تنطبق الجملة الكلامية على الجملة الموسيقية. فما أخواننا المنشدين مثلا بيقول لك طالع البدر علينا، فهذه الجملة الكلامية طالع البدر علينا مطوها وطولوها حتى انطبقت على الجملة الموسيقية. على حساب ماذا؟ على حساب الحركات، الحركات مطوها حتى تولد منها ألفات، طالع صارت طالع كأنها صارت طاء ألف لام ألف عين ألف، أتصورتم هذا؟ بعد الفاصل نتابع في هذا الموضوع فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. قبل الفاصل تكلمنا عن أن الجملة الكلامية قصيرة والجملة الموسيقية طويلة، فحتى نطبق الجملة الكلامية على الجملة الموسيقية لابد أن نمط ونطول الجملة الكلامية على حساب تطويل الفتحات والضمات والكسرات، على حساب تطويل المدود التي هي موجودة أصلا في الجملة بتطويلها أكثر من حدها المطلوب. من هنا تأتي الخطورة، يعني أرجو أن نلاحظ. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سأله أحد الناس عن القراءة قراءة القرآن الكريم بالألحان قال له ما اسمك؟ قال محمد. قال أيسرك أن يقال لك يا محمد؟ فبين الإمام أحمد ما الذي يعاب على إخواننا الذين يقرؤون القرآن ويراعون الأنغام الموسيقية، أنهم يجعلهم علمهم بالنغم يقدمون القاعدة الموسيقية النغمية على القاعدة التجويدية، فيطولون في غير محل التطويل ويزيدون في محلات التطويل التي عندنا المدود يعني المتصل والمنفصل واللازم والعارض للسكون يزيدون فيها أكثر من حدها وأحيانا يعكسون أحيانا يقللون لنا. مثلا يعني كثير الله يهديهم إخواننا لما بده يوقف على مثل عليما حكيما وكان الله عليما حكيما. نحن نعلم حكي هذا ما الطبيعي حركتين ما مد عوض أيضا حركتين إذن كما لفظنا هذا حركتين نلفظ بالثاني حركتين هكذا. وكان الله عليما حكيما حكيما نفس الطول. بعض إخواننا بيقول لك حكيما فبتلاقي الأولاني طولوا عن حده رقصه وموجه هذا بالنسبة للمد الأول والثاني جابه كالفتحة ما انتبهنا يعني أو كم إخلال صار كم إخلال ليس متساويين. الأول أطول من الحد المطلوب ومموج مرقص انتبهنا كيف. الثاني أقصر من الحد المطلوب. ليه يا أخي ما الذي يدعوك إلى هذا؟ من أراد أن يستعمل هذه الأنغام فليستعملها في المدائح في الأناشيد الإسلامية يأخذ راحته هنيك هذا كلام بشر. لكن نحن الآن هنا بصدد تلاوة كلام المولى الجليل سبحانه وتعالى. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة مبحث علم الموسيقى وعلم التجويد يتقاطعان بينهما في مبحثين مشتركين. المبحث الأول الطبقات الصوتية الطبقات من المنخفض إلى المرتفع. نحن لما نقرأ القرآن نغير من طبقة إلى طبقة كلنا كل من يقرأ القرآن يغير من طبقة إلى طبقة لكن من حرف إلى حرف. لما ننتقل من حرف إلى حرف إلى حرف نغير من طبقة إلى أخرى ليس ضمن الحرف الواحد. التغيير ضمن الحرف الواحد ما يصح ما يصح يقلب القرآن إلى أغنية. وغالبا ما يفعله إخواننا في المدود والغنن ويعتبرونه أمرا ممدوحا. يعني من يموج الغنة هن بيسموها عرب عرب اللي هي تمويج الغنة بيعتبروها مهارة أنه يجعل الصوت اللي خارج من أنفه صوتا مرقصا متموجا اللي سماها علماء التجويد ونهوا عنها سموها تطنين النونات. تطنين النونات هذا منهي عنه عندنا منهي عنه وعندهم ممدوح أمر ممدوح يعني محمود. فافعلوه في الإنشاد افعلوه في الأناشيد الإسلامية وغيرها لكن ما تفعلوه في كتاب الله. علينا لما نقرأ القرآن إن دخلنا إلى حرف بطبقة صوتية معينة سواء كانت الطبقة منخفضة أو مرتفعة أن نخرج بنفس الطبقة. مثلا واحد قال يا أيها الذين آمنوا إن وهكذا عم يدخل إلى المد من طبقة منخفضة. لو أراد أن يدخل بطبقة مرتفعة يا أيها الذين آمنوا إن المهم دخل بالطبقة وبقي فيها إلى أن خرج منها في الحرف الواحد. أما من حرف إلى حرف يأخذ راحته ينتقل يعني يحسن بقدر ما أتاه الله عز وجل. أما ضمن الحرف الواحد هذا منهي عنه سواء كان الحرف الواحد حرف مد أو كان غنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مقدار التطويل. مقدار التطويل له أزمنته في الموسيقى. عنده مقياس بيسموه المازورة الرباعية شرحتها سابقا في يعني لما شرحنا منظومة الجزرية عندهم مقياس اسمه المازورة الرباعية دو أربع مرات دو دو دو دو يعني كأنك عم تقول دو كأنك عم تقول قا مثل حركتين عندنا تقريبا أربع مرات يسموها المازورة الرباعية. ممكن تطولها أكثر تقول دو اللي نحن بصير عندنا أربع حركات وممكن تقصرها يعني إلها أسماء عندهم إلى أسماء عندهم المازورة الرباعية إن طولتها أو قصرتها. الشاهد من الكلام مقادير الأزمنة في الموسيقى منضبطة بمقاييس غير مقاييسنا. وعندما يقرأ القرآن قارئ القرآن عليه أن يراعي المقاييس والموازين والمقادير المتلقاة من الشيوخ جيلا عن جيل والمنضبطة في الكتب والتي تلقيناها من الشيوخ المعاصرين بأسانيدهم المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا الذي قلته نستطيع أن نلاحظه على اللوحات التي تبين هذا الأمر. نرى على اللوحة حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. الموسيقى علم صوتي أعجمي له قواعده وضوابطه. ومن أهم أبحاثه طبقات الصوت المختلفة، وثانيا أزمنة التطويل. وهذان المبحثان يتقاطعان مع علم التجويد. أما الطبقات الصوتية فلا مانع من أن ينتقل قارئ القرآن من طبقة إلى أخرى إذا كان ذلك من حرف إلى حرف. وأما ضمن الحرف الواحد كحروف المد والغنات فعلى القارئ أن يلتزم في الواحد منها بطبقة صوتية واحدة، لأن الإخلال بذلك يقطع الحرف إلى حروف عديدة، وقد نهى الأئمة عن ذلك. وأما تطويل المدود والغنان فعلى القارئ أن يلتزم بالموازين التي ذكرها الأئمة القراء في ذلك، فإن أخل بها مقدما الحكم الموسيقي عليها أثيمة. انتبهنا يا أخواننا، علينا أن نلتزم بالمقادير التي ذكرها أئمة التجويد، فعند التعارض إن قدم الحكم الموسيقي عليها أثم. وقد أمرنا بقراءة القرآن الكريم بلحون العرب وأصواتها، وهي القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه. وللتوسع في هذا يرجع إلى كتابي البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. هذا الكتيب البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان كنت قد ألفته تقريبا منذ شي 25 سنة، وقرضه الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأثنى عليه وأثبتنا في مقدمته تقريض الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أثنى على الكتاب. هو كتيب ليس كتاب. جمعت فيه أمرين، استفتيت تقريبا 9 من الشيوخ المعاصرين الذين كانوا أحياء في ذلك الزمان من 25 سنة، هل يصح، هل هكذا تلقيتم، هل يصح قراءة القرآن الكريم بالألحان المستفادة من علم الموسيقى؟ فأفتاني 9 كلهم بأن هذا حكمه دائر بين الكراهة والحرمة. إن عند التعارض إن قدم القارئ الحكم النغمي على الحكم التجويدي فالقراءة محرمة. أعيد وانتبهوا، إن قدم القارئ الحكم النغمي يعني الحكم الموسيقي على الحكم التجويدي عند التعارض فالقراءة محرمة. أما إن قدم القارئ الحكم التجويدي على الحكم النغمي عند التعارض فالقراءة مكروهة. والمكروه كما نعلم أيها الإخوة ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني هو بيكون وصل نفسه إلى دائرة يخشى منها أن ينتقل إلى دائرة الحرام، إما بالتعمق في ذلك وإما مكروه لأنه شغله إعمال ذهنه في الأحكام الموسيقية أثناء تلاوة القرآن حتى لا يشز ولا يخرج عنها، يصرفه عن الهدف الأعظم من إنزال القرآن الكريم، وهو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يرد علينا بعض إخواننا هداهم الله يقولون طب أنتم أيضا تصرفون أذهانكم إلى الإدغام والإخفاء والقلقلة والمد والهمس ولا تنتبهون أحيانا كثيرة إلى المعاني. نرد عليهم فنقول نحن نفعل هذا لحتى ننطق حروف القرآن سليمة كما أنزلت، لأن القرآن العظيم أنزل بلسان العرب الذين كانوا في زمن النبوة لا بألسنتنا، ونحن ألسنتنا فاسدة سواء كنا عربا مستعجمين أو عجبا مستعربين، فنحن نضغط على أنفسنا ونحاكي نطق العرب الذي كانوا في زمن النبوة لأنهم هم الذين نزل القرآن بلسانهم لا بلساننا. فهنا نحن مأجورون ولو انصرفت أذهاننا إلى عدم الانتباه كثيرا إلى المعنى المراد، لأننا علم التجويد إن تعلمنا على كبر هكذا الحال. كان من المفروض أن يعلمنا أهالينا وأهالونا وأن يعلمنا مدارسنا، تعلمنا مدارسنا تجويد القرآن ونحن أطفالا صغارا، فإذا كبرنا كنا نجيد تلاوة القرآن ونحن صغار فتنصرف أذهاننا إلى المعاني. لكن لما فاتنا هذا الأمر ونحن صغار تعلمنا التجويد على كبر، لا مانع إن شاء الله تعالى أن تنصرف أذهاننا فترة معينة من الزمن إلى ضبط ألسنتنا على أحكام تلاوة القرآن الصحيحة المتلقاة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من مد وقصر وإدغام وتفخيم وتلقيق، حتى نروض ألسنتنا ونجعلها تتخلص من العادات اللهجية المحلية سواء كنا عربا أو كنا غير عرب. هذا نحن مأجورون عليه إن شاء الله، ولا يقاس صرف الذهن للأحكام الموسيقية على هذا الأمر، ذاك أمر فضلة ذاك أمر زائد دخيل على التلاوة، فلهذا بيسموه قياس مع الفارغ. سنتابع في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى لبيان منع السلف للقراءة بالألحان في الحلقة القادمة حتى لا نطيل عليكم، ونأتي بنصوص من زمن الصحابة الكرام إلى بعض شيوخ الأزهر الذين عاصرناهم منذ سنوات عديدة، ونمر على كل هذه القرون لنبين كيف أن أئمتنا جزاهم الله عنا خيرا على مر الأزمنة كانوا يحذرون وينبهون إلى عدم التعمق في هذا الأمر، وهو استعمال المقامات الموسيقية والألحان الموسيقية في تلاوة القرآن العظيم، حتى لا ينقلب مجلس تلاوة القرآن من مجلس اتعاظ، من مجلس بكاء، من مجلس خشية لله سبحانه وتعالى، إلى مجلس طرب، إلى مجلس يا ليلي يا عين. يعني القارئ يقرأ ويقول مأواه جهنم وبئس المصير، والجالسون يقولون الله الله يزيدك يا مولانا. طب شو بده يزيده؟ بعمل لك مأواه جهنم وبئس المصير، تقول له الله يزيدك؟ شو علاقة هذه بهذه؟ هذا دليل على أن المجلس لم يعد مجلس تلاوة قرآن، صار مجلس طرب، نسأل الله العافية لنا ولكم. سنذكر تلك النصوص في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، ومن أحب منكم أن يتصل ليسمعنا تلاوته فأهلا وسهلا بكم، نحن مستعدون لذلك. ونأخذ هذا الفيديو المرسل، التسجيل الصوتي مرسل من الأخ عبد الرحمن من المغرب إلى موقع القناة. الفيديو نريد أن نجهزه لو سمحتم. عبد الرحمن من المغرب، كم يحتاج من الوقت؟ الأخ المخرج يقول عندنا فاصل بعد دقيقة والفيديو سيكون جاهز إن شاء الله تعالى بعد ذلك. إذن أكمل في هذا الموضوع، موضوع استعمال المقامات أو الأحرى الألحان. الألحان أيها الإخوة هي كما ذكرت لكم جمل موسيقية يستعملها بعض إخواننا، وبعضهم للأسف الشديد يعني ما نتكلم بصراحة يأخذون من بعض المغنين والمغنيات، يأخذون منهم مقاطع وينزلونها على بعض المدود في القرآن الكريم أو على جملة قرآنية. تصوروا يعني إلى بيقولك يا أخي هذا فلان، هذه فلانة المغنية المشهورة التي هي متقنة للموسيقى وكذا، فيأخذون منهم جملة أو مقطع وينزلونه على مد من المدود في القرآن الكريم. يعرف ذلك الذين يتتبعون هذه الأمور. المهم أن نسأل الله العافية لنا ولكم، وسنتابع في نصوص الأئمة في الحلقة القادمة، وبعد الفاصل سنأخذ إن شاء الله تعالى فيديو، ومن أحب أن يتصل فحياكم الله. نأخذ فاصلا ونعود. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. معنا اتصال من أختنا أم محمد من العراق. تفضلي أختي أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، ما شاء الله، أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ما شاء الله. وحسن أولئك رفيقا. ما شاء الله. ذلك الفضل من الله. ما شاء الله. وكفى بالله عليما. بارك الله فيك أختي محمد، ما شاء الله تلاوتك متقنة تمام الإتقان ما شاء الله، وأنا سعيد أن أسمع هذه التلاوة التي كل حرف فيها يعني ينطق بكامل الصفات من تفخيم وترقيق وهمس وجهر واستعلاء واستفال، فأحسنتي وأجملتي. هل أنت تحفظين القرآن أختي الكريمة؟ يعني إن شاء الله ناوية بالحفظ بس لم أكمله. ياريت تكملي، ياريت تكملي وتقرأي على أحد ختمة إجازة بعد أن تكملي، تقرأي على أستاذ متقن ختمة إجازة إن شاء الله، أو على أستاذة يعني. نعم ممكن يعني أخذت الإجازة في سماع تلاوة. لا أنا بدي إياك تأخذيها غيبا كما هي عادة الشيوخ، أريدك أن تأخذي إجازة غيبا كعادة الشيوخ وأن تعلمي، قد أذنت لك أن تعلمي كتاب الله عز وجل، فعلمي وانفعي المسلمين، نفع الله عز وجل بك وبنا إن شاء الله تعالى. شكرا أم محمد. معنا أخونا خبيب من كردستان، تفضل أخي خبيب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله أخي الكريم، أهلا وسهلا، تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. بارك الله فيك أخي خبي، ما شاء الله تلاوتك متقنة وممتازة ما شاء الله، تحفظ القرآن أخي الكريم؟ والله لا والله يا شيخ، بس ما شاء الله تلاوتك ممتازة، الله يزيدك توفيق. يعني لو أنك يعني لو أنك كم تحفظ ما شاء الله؟ والله ثلاثة أجزاء. طيب حافظ عليها، حافظ عليها، ولكن تجويدك ممتاز، إن دعاك أحد لأن تعلمه فعلم وتوكل على الله عز وجل. بارك الله فيك، شكرا أخي خبيب. نأخذ أيها الإخوة هذا الفيديو المرسل إلى موقع القناة من أخينا عبد الرحمن من المغرب. بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سمعنا هذه التلاوة المرسلة من أخينا عبد الرحمن من المغرب. أول شيء أحب أن أنبه، أرسلوا لنا الصوت صافيا أيها الإخوة، لا تضعوا مؤثرات صوتية، يعني المؤثرات أنا لا أحكم على المؤثرات، أنا أحكم على الخامة التي على الانضباط بأحكام التجويد التي هي أمر اختياري، أما يضع إيكو ويضع صدى ما يقدم وما يؤخر هذا الأمر في تقييم التلاوة، فأرجو أن تكون التلاوة خالية من هذه المؤثرات الصوتية. أخي عبد الرحمن أطلت المدود جدا يا أخي، يا لما قلت يا طولت جدا المدود أخي بالنسبة لورش منضبطة بست حركات طب قل مثل يا أخ عبد الرحمن اسمعني جيدا، يا موسى يا موسى يا هذه حركتين، مو هذه حركتين، سا هذه حركتين، إذا مجموعها مجموع هذا الزمن يا موسى هذه ست حركات، نوحيها هذه ست حركات، أما أن نقول يا ونطول نطول إلى فين رايح؟ فالله يرضى عليك انتبه، كم وكم نهى الأئمة عن المبالغة في تطويل المدود. أنا لم أرك لكن واضح أنك لا تضم الشفتين جيدا عند نطق الواوات، فأنساهمو عم تعمل أنت، فأنساهمو انظر إلى فمي، فأنساهمو أين ضم الشفتين؟ فأنساهمو شايف الفرق بين الصوتين؟ لو لم أكن أراك فأنا أعلم بأنك لا تضم الشفتين كما ينبغي. أيضا الأمر الثالث انتبه، الجيم الفصيحة صوتها محبوس شديد، الجنة جا جو جي وليس جا جو جي، هذه جيم عامية جيم رخوة، فانتبه إلى ذلك أخي عبد الرحمن، فتح الله لك أبواب الخير. معنا اتصال من أختنا وداد من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. الله يحييكم، أهلا وسهلا. الله يعافيك، الله يسلمك. أقرأ من نصف الصفحة؟ أي من نصف الصفحة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا سلام. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني. أخت وداد، مودة، وزع الصوت بين الفم والأنف، إدغام بغنة هذا. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم معهم فأفوز فوزا عظيما. بارك الله فيك أخت وداد ما شاء الله. كافي كان ودي أسمع كمان لكن الوقت صار ضيق معنا. جيد لكن فقط انتبهي لموضوع الإدغام بغنة، لابد من توزيع الصوت بين الأنف والفم والباقي كان جيد. شكرا لك على اتصالك. الاتصال الأخير في هذه الحلقة من أخينا يحيى من موريتانيا. تفضل أخي يحيى. السلام عليكم شيخ من حياك. عليكم السلام حياك الله. تفضل من أول الصفحة الله يرضى عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كسبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه. دياركم ديار قلل الألف التي. أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بارك الله فيك أخي يحيى. بارك الله فيك من الله سبحانه وتعالى وكفى بالله عليما. أيوة أخي يحيى وكفى بالله عليما. جزاك الله خير بارك الله فيك. كان ودي أسمع أكثر لكن وقت البرنامج انتهى. طبعا أخونا يحيى ما شاء الله تلوته متقنة وكان يقرأ برواية ورش عن نافع ومنضبط الأحكام من حيث التجويد ومن حيث أحكام الرواية. لكن انتبه أحيانا قد يخونك اللسان في بعض مثل من دياركم، لابد من تقليل الألف لأنها مسبوقة لأنها أتت قبل راء متطرفة مكسورة كما هو معلوم برواية ورش. بتلاوة أخينا يحيى من موريتانيا نأتي إلى ختام هذه الحلقة أيها الإخوة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.